50 languages. 99. 99. المضاف إليه. كلمنكس. قطة صديقتي. مانو دراوجيس كتي. كلب صديقي. مانو دراوغو شوا. ألعاب أطفالي. مانو ويكو جيسلي. هذا هو معطف زميلي. تي مانو بندردربو بالتس. هذه سيارة زميلتي. تي مانو بندردربيس أوتوموبيلس. هذا هو عمل زملائي. تي مانو بندردربيو داربس. زر القميص انقطع. مارشكنيو ساغا اشتروكو. فقد مفتاح المرآب. دينغو غراجو راكتس. حاسوب المدير معطل. شيفو كمبيوتريس إيرا سوغيديس. من هما والدا الفتاة؟ كاس إيرا مرغيتيس ديباي. كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف مان أتفيكتي يوسو تيفو ناموس؟ البيت موجود في أسفل الشارع. نامس توزي غاتفيس غالي. ما اسم عاصمة سويسرا؟ كيف فدنس شفيتساريو سوستني؟ ما هو عنوان الكتاب؟ كوكس إيرا كنيغوس بفدينيمس؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ كوكيه كيمينو ويكو فردي؟ متى هي عطلة مدارس الأطفال؟ كده موكينو وتوستوغوس؟ ما هي أوقات مراجعة الطبيب؟ كوكو شو جيديتو بريميمو بالندوس؟ ما هي أوقات زيارة المتحف؟ كوكيوس يرا موزييوس داربو بالندوس؟